إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب الشك في الطلاق. إذا شك هل طلق أم لا، لم تطلق، لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك. دي قاعدة، إن اليقين لا يزول بالشك إنما يزول باليقين. فلو شك هل طلق ولا لا، نسى أو هو مش فاكر اللي قاله، كل ده لا يحسب طلقة ولا تعد محسوبة من الطلاق. لو هي فاكرة ومعها أدلة وشهود ماشي، إنما هو العبرة به هو. وإن طلق فلم يدري أواحدة طلق أم ثلاثا بنى على اليقين لذلك، واحدة يعني، نص عليه أحمد، فإن ارتجعها فعليه نفقتها. واختلف أصحابنا في حلها، فقال الخرقي هي محرمة لأنه متيقن للتحريم الحاصل بالطلاق. يعني الخرقي خد بالإيه؟ بالأحوط أنها تبقاش مراته، شاك في حصول حل بالرجعة فلا يزول التحريم المتيقن بالشك. وقال غيره تحل لأن الرجعة مزيلة لحكم المتيقن من الطلاق، وده المذهب ماشي. والصحيح انها طلقه واحده، هو متاكد انه طلق بس مش فاكر ثلاثه ولا لا. على الراجح هو المذهب على انها واحده، وعلى الراجح ان الثلاثه تحسب واحده. طيب، مريض الوسواس والمريض النفسي يعتبر في هذا الباب شك برضه؟ يعني لو مريض نفسي وطلق واحنا منهم تطلقت ولا لا، يقول مش فاكر انا شاكك. او عنده وسواس قهري برضه لا تحسب طلقاته، لانه يعتبر من المكره في حكم الاكراه. ومنهم من منع حصول التحريم بالطلاق لكون الرجعيه مباحه فلم يكن التحريم متيقنا. والورع ان يلتزم حكم الطلاق الاكثر فيدعها حتى تقضي عدتها لتحل لغيره. ده الورع، ان هو ايه، ولكن الراجح انها تطلق طلقه واحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما يريبك. فصل. وإذا قال لنسائه إحداكن طالق، هو حط هنا القاعدة وفرع عليها، وهيبدأ بقى التفريعات التعقيدية اللي أحيانا بيبقى فيها صعوبة في الفهم شوية، بس حتى لو الأمر كده احنا ايه فهمنا القاعدة. قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها أقرع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن، نص عليه. واحد متجوز أربعة وقال واحدة منكم طالق، نقول له مين؟ يقول مش فاكر، هنعمل قرعة ونطلع واحدة تبقى طالق، نص عليه، لأن ذلك يروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. ولأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق. وإن نوى واحدة بعينها طلقت وحدها، هو قال إحدى كنا طالق وكان ناوي واحدة، فدي طبعا هتبقى طالق، مفيش قرعة يعني، لأنها نوى بلفظه ما يحتمله فانصرف إليه. وقوله في ذلك مقبول لأنه لا يعلم إلا من جهته فقبل قوله، كقول المرأة في حيضتها، ومش محتاجين ان هو يحلف. وان قال هذه المطلقه بل هذه طلقتا، قال دي المطلقه لا دي المطلقه، ايه يبقى ايه الاثنين طالق، لان اقراره بطلاق الثانيه مقبول ورجوعه عن الطلاق الاول غير مقبول. طيب لو قال سبق لسان، هو هنا بنى على مساله انه طلق الاولى وينوي طلاقها ثم رجع وطلق الثانية، خلاص دي مسألة. المسألة التانية اتلخبط، قال انت طالق وبعدين بصلها لقاها ايه مش هي اللي هو عايزها، لا ديت مش داخلة في المسألة دي، خلاص التانية ان هو تطلق اللي هو ارادها ماشي. يعني لو عنده زوجتين وجه الاتنين بيكلموه فبص الواحدة قال لا انت طالق، وكان يقصد مراته التاني، لا يبقى مش هتطلق، خلاص يبقى قصده هنا في حالة رجوعه عن الطلاق مش سبق لسان. وإن قال طلقت هذه بل هذه أو هذه طلقت الأولى وإحدى الأخريين، لأنه بل هذه أو هذه يدي يدي ماشي. وإن قال طلقت هذه وهذه أو هذه احتمل أن يكون الشك في الجميع، لأنه أتى بحرف الشك بعد الأوليين فيعود إليهما، واحتمل أن يكون الشك في الثانية والثالثة لأن حرف الشك بينهما يعني في اللغة يعني. وإن قال طلقت طلقت طلقت هذه أو هذه وهذه، ففي إحدى الوجهين يكون شكا في طلاق الجميع ولا يدري أطلق الأولى وحدها أم الأخريين جميعا، وفي الآخر يكون متيقنا لطلاق الثالثة شكا في طلاق الأوليين. وكل موضع علم أنه طلق بعضهن واشتبهت عليه وغيرها فحكمها حكم المنسية على ما سنذكره. وإن لم ينوي واحدة بعينها تعينت بالقرعة، دي قالها قبل كده، وعليه نفقة الجميع حتى تتعين المطلقة، لغاية ما نعمل قرعة ونشوفها حينفق على الجميع لأنهن محبوسات عليه. فصل. وإن طلق واحدة بعينها ثلاثا وأنسيها، ماشي، هو متجوز أربعة وطلق واحدة بس ناسي هي مين، أو خفيت عليه بأن يطلقها في ظلمة أو من وراء حجاب، تخنق معها فقال لها أنت طالق وهي كانت في إيه، في ظلمة ومش عارف هي مين، أو يراها في طاقة، طاقة يعني هو شايفها من شباك، هي شايفها وهو مش شايفها، فيطلقها وتشتبه عليه، فإنه يحرم عليه الجميع كله لأنها اشتبهت عليه زوجته بغيرها فحرمته. هنا غلب باب التحريم، إن لو اشتبهت الأبضاع التحريم يغلب، كما لو اشتبهت بمن لم يتزوجها أجنبية يعني. وإن علمها عينها وقبل قوله لأنه لا يعلم إلا من جهته، فإن امتنع مع العلم حبس حتى يعينها. اشتبه وهو عارف، هنقول والله بص دول هتنفق عليهم لغاية ما تقول لنا مين اللي طالق، واحدة فيهم اللي طالق، لأنه حق عليه امتنع من إفائه. وإن ادعت غير المعينة عليه أنها المطلقة فالقول قوله من غير يمين، يعني هو قال دي المطلقة فالتانية قالت له لا أنت طلقتين أنا، هناخد بقوله ولا قولها؟ قوله هو المطلق. فإن مات قبل ما يقول لنا بقى هنقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة فلا ميراث له، يبقى برضو مش هناخد بكلامها، خلاص هنعمل القرعة. قال إسماعيل بن سعيد نعم لها القرعة فلا ميراث لها، لا على على على أساس إن هي إيه، ما على أساس إنها ملهاش مراث يعني، إنما هي لو كانت في العدة يبقى لها مراث، إنما هو بيضرب المثال إنها ملهاش مراث يعني، ماشي، إنما هو لو طلقها وهي لسه في العدة يبقى لها مراث. قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأته من نسائه، امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق، قال أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة. قلت أرأيت إن مات بعدها؟ قال أقول بالقرعة. ليه في الأول كره القرعة وبعد ما مات قرأ؟ لأن لو كان في سبيل غير القرعة نأخذ به، كانش في سبيل غير القرعة يبقى القرعة، لأن القرعة سبيل شرعي. لما سعد بن أبي وقاص أقرع بين المؤذنين يوم القادسي، كل واحد عايز يأذن فجاي عامل إيه قرعة بينهم، فأصبحت القرعة لها مدخل شرعي في الاختيار، وذلك لأنه تصير القرعة على المال مش على الطلاق، لأن يعني لما مات القرعة هنا على إيه، على الميراث. قد روي عن علي رضي الله عنه في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ثم مات، لا يدري لا يدرى أيتهن طلق، أقرع بين الأربع وأندر منهن واحدة، يعني إيه أخرج منهن واحدة أو أسقط منهن واحدة وأقسم بينهن الميراث، ده أخرجه ابن أبي شيبة ولكن فيه ضعف. وكذلك إن ماتت إحداهن أو متنا جميعا أقرعنا بينهن، فمن خرجت عليها القرعة حرمناه ميراثها. وقال الخرقي وكثير من أصحابنا يقرع بينهن في حياته، فمن خرجت عليها القرعة قرعة الطلاق بانت وحل له البواقي، احتجاجا بحديث عليه. فإن ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها بانت المذكورة لأنها المطلقة، ويكون وطئه لها وطئا بشبهة وترد إليه الأخرى، يبقى اللي طلقت هنرجعها، هو اتلخبط ماشي وبعدين قال ايه انا افتكرت ده هي دي المطلقه، هنقول له خلاص المطلقه دي خلاص ما بقتش مراتك، واللي انت قلت انها مطلقه دي هترجع لك تاني، الا ان تكون قد تزوجت، يعني بعد ما طلقها راحت اتجوزت وافتكرها بعد ما اتجوزت، خلاص دي ملهاش انها ترجع له تاني، او تكون القرعه بحكم حاكم فلا ترد نص عليه لانها اذا تزوجت تعلق بها حق غيره، فلم يقبل قوله في فسخ نكاح غيره وقرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه. وقال أبو بكر وابن حامل لا ترد إليه التي عينتها القرعة بحال، لأنه لا يقبل قوله عليها ولا يرثها إن ماتت، وإن مات هو ورثته. يعني المذهب الأول إن هو القرعة غير حكم الحاكم، في خلاف بين القرعة وحكم القرعة لجأنا إليها لعدم وجود غيرها، إنما حكم الحاكم قضاء. فإن رأى طائر فقال إن كان غرابا فحفصة طالق، وإن كان حماما فعمرة طالق، فطار ولم يعرف ما هو، لم يلزمه طلاق لأنه يحتمل أنه غيرهما. شاف طائر قال له لو غراب حفصة تبقى طالق، ولو حمامة مين عمرة تبقى طالق، وإن طار قبل ما يشوف تبقى مين اللي طالق فيهم، لا دي ولا دي، لأن احنا لسه مش عارفين. ولو قال إن كان غرابا فحفصة طالق، وإن لم يكن غرابا فعمرة طالق، ولم يعرف ما هو طلقت إحداهما، لأن أكيد واحد فيهم الأول ما فيش حد طالق إليه، لأن ممكن ما يبقاش لا غراب ولا حمام. التاني قال لو كان غراب تبقى حفصة طالق، ولو ما كانش غراب يبقى كده لازم حاجة من الاتنين تحصل، هتطلق واحدة فيهم بالقرعة، والحكم فيها على ما ذكرنا في المشتبهة. وإن كان الحالف رجلين فقد حنث أحدهما فيحرم الوطء عليهما، لأننا علمنا التحريم في أحدهما. إن كان الحالف بالطلاق رجلين يبقى في يبقى على كل واحد لامرأة، يعني يبقى كل واحد فيهم هيمتسك، يعني ايه يحنث واحد فيهم ويحرم الوطء عليهما. ليه؟ لان في واحد فيهم يقينا مراته طالق، لاننا علمنا التحريم في احدهما، فاشبه ما لو كان الحالف واحدا على زوجتين. ويبقى في حق كل واحد منهما احكام النكاح من النفقة والكسوة والمسكن، لان نكاحه كان متيقنا وزلاله مشكوك فيه. وان قال احدهما ان كان غرابا فعبدي حر، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر، لم يعتق واحد منهما، لأن الأصل الرق، فإن اشترى أحدهما عبد صاحبه عتق، لأن تمسكه بعبده اعتراف منه بعتق الآخر، وقد ملكه فيعتق. قاله القاضي: واحد قال إن كان غرابا فعبدي حر، والتاني قال إن لم يكن غرابا فعبدي حر، يبقى احنا متأكدين إن في واحد فيهم إيه؟ عبد فيهم حر. لم يعتق واحد منهما لأن الأصل الرق، وإحنا لسه مش عارفين مين الإيه مين الحر. طب ليه ما قلناش بالسراية ويبقى هما الاتنين أحرار؟ لأن في واحد فيهم يقينا رقيق، فإحنا كده السراية على حساب مين؟ صاحب العبد، يعني كده تضيع لماله. فإن اشترى أحدهما عبد صاحبه يبقى تيقن أن في واحد فيهم إيه حر، عتق لأنه تمسك بعبده اعتراف منه بأن الآخر إيه هو الحر وقد ملكه. قال أبو الخطاب: يقرع بينهما حينئذ، لأن العبدين صار له وقد علم عتق أحدهما لا بعينه، فيعتق بالقرعة، إلا أن يكون أحدهما قد أقر أن الحالف صاحبه فيؤخذ بإقراره. ولو كان الحالف واحدا فقال إن كان غرابا فعبدي حر، وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة، ولم يعرف أقرعنا بينهما، فمن خرجت قرعته فهو الحر، لأن القرعة تستعمل لتعيين الحرية. إذا قال لحماته ابنتك طالق، أو كان اسم زوجته زينب فقال زينب طالق، طلقت زوجته، دي ما فيهاش كلام دي. فإن قال أردت ابنتك الأخرى أو ابنتها الأخرى أو أجنبية اسمها زينب دين، لأنه يحتمل ما قاله ولم يقبل في الحكم. ماشي، بتخانق مع مراته فبص لحماته قال لها بنتك طالق، جينا نكلمه قال لها أنا أقصد بنتها التانية اللي أنا مش متجوزها. ماشي، أو قال بص لحماته قال لها زينب طالق، قلنا له قال ده أنا أقصد زينب جارتنا اللي أنا لسه متجوزتهاش، فهنعمل إيه؟ هيقبل ماشي بيننا وبين بعض، انما حكما مش هيقبل. لو رفعت عليه قضيه امام القاضي والقاضي قال له نقصب زينب واحده تانية، نقول له لا حلو ما ينفعش، ولم يقبل في الحكم نص عليه، لان غير زوجته ليس محلا لطلاقه، فلم يقبل تفسيره بها. وإن نظر إلى زوجته وأجنبية فقال إحداكما طالق فكذلك. واحدة مراته واقفة مع واحدة أجنبية فقال واحدة من الاثنين منكم طارق، هي ما فيش غير مراته، فكذلك يعني إيه يقبل إن كان ينوي الأجنبية. وقال قاضي هل يقبل في الحكم؟ روايتين المذهب على أنه لا يقبل إلا لو جاب قرينة بقى تشهد له. ماشي. فإن كانت له زوجتان هند وزينب فقال يا هند، فأجابته زينب فقال أنت طالق. ينوي المجيبة هو كل شوية يقول لها ما تردش علي، فقال يا هند، فزينب قالت له نعم، فقال أنت طالق. لو مشيناها يا هند أنت طالق تمشي، ولو مشيناها ان هو يقصد المجيبة تمشي. فهو بيقول ايه انت طالق ينوي المجيبة، يبقى كده في نيته. احنا نقول له هتنوي مين؟ او لم يكن له نية طلقت المجيبة وحدها لانها المخاطبة بالطلاق ولم يرد غيرها، ان اخر واحدة اتكلمت. وان قال ظننت المجيبة هند فطلقتها طلقت هند رواية واحدة، لان ارادها لأنه أراده بطلاقه. وفي زينب روايتان إحداهما تطلق اختار ابن حامد لأنه خاطبها بالطلاق فطلقت كما لو لم يكن له نية، والثانية لا تطلق، وده المذهب لأنه لم يردها بكلامه. هو لما قال يا هند هو عايز يقول يا هند أنت طالق، فقال يا هند عشان تقول له يا نعم، يوم جاي قال لها أنت طالق. الثانية لزينب اللي قالت له نعم، شفت بقى أضرار التعدد. هو لو كان عنده هند واحدة هيقول لها يا هند انت طالق، جابت جاوبت ما جاوبتش هي كده كده طالق. كما لو اراد ان يقول انت طاهر فسبق لسانه بقوله انت طالق، سبق اللسان. طبعا في قرائن لا تدل على سبق اللسان، ماشي، يعني مثلا هي مش طاهر اصلا، او بيتخانقوا مع بعض وقالت له طلقني فقال لها انت طاهر او انت طالق، وبنقول له قال اقصد اقول لها انت طاهر، زي واحد مره قال لها انت طالق فقال لها ما طلقتش، فالناس قالوا احنا سامعينك انت قلت انت طالق، قال لها قال انت طالب. يعني قال طالق ليه بدل ما قال ليه قال لب، يعني بصوت واطي، يعني ده تلاعب طبعا. وقال ابو بكر لا يختلف كلامه، لو كان صادق يقع، انما الاصل هو لو كان صادق لا يقع، انما الاصل انه يقع لا يقبل. لا يختلف كلام احمد انها لا تطلق. وان قال علمت ان المجيب زينب واردت طلاق هند طلقت معا، هند بارادته وزينب بخطابه لها بالطلاق اختيارا. ولو لقي اجنبيه ظنها زوجته ماشي في الشارع لقى واحده بظهرها افتكرها زوجته فقال انت طالق، ماشي، طلقت زوجته لأنه قصد زوجته بلفظ الطلاق فطلقت التي قبلها. طيب لو دي مسألة غير اللي أنا هقولها، ماشي، لو كان في بقى قبل القصة دي كده كان في قال لها أنا لو شفتك في الشارع هطلقك، جميل، وبعدين ظنها هي فطلقها واكتشف إنها مش هي تطلق؟ لا. ليه؟ لان كان سبب الطلاق غير موجود، قال لها لو شفتك في الطلق في الشارع هطلقك، وهو ماشي في الشارع شاف واحده شبهها من ظهرها مثلا فقال لها انت كده طب انت طالق، بتبص له ما لقاش هي، يبقى لا يقع الطلاق. انما هنا يقع ليه؟ لانه ما اشترطش عليها شرط، انما هو عايز يطلق زوجته فشاف واحده شبه زوجته قال لها انت طالق، ما طلعتش زوجته، مش هتفرق ان هو يقول لها فوشها صح او يقول لها مش فوشها، يعني لو فرضنا انه قال مرات طالق بينه وبين نفسه هتطلق، فمش هتفرق عندنا اللي لقاها في الشارع دي مراته ولا لا، الا في حاله واحده بس، ان هو اشترط عليها انها ما تنزلش في الشارع، وكل سبب وهمي او غير حقيقي يترتب عليه الطلاق فالطلاق فيه لا يقع. ماشي. لا مش لازم يخبرها، لو قال يا اخوان نشهد مراتي طالق تطلق حتى لو ما مش عارفه، ولو قال يا اخوان نشهد انا رجعت مراتي ترجع حتى لو مش عارفه، لا يلزم علمها. وإن لقي زوجته فظنها أجنبية فقال تنحي يا مطلقة، أو أمته فقال تنحي يا حرة يظنها أجنبية، قال أبو بكر يلزم عتق ولا طلاق، لأنه لا يقصد زوجته ولا يقصد أمته، لأنه لم يقصد طلاقه. ويخرج على قول ابن حامد أن يقع العتق والطلاق بناء على المسألة في أول الفصل. وقال ابن عقيل لا يقع، لقول تانية العمل عليه واختاره أبو بكر وقدمه في المغني، والمذهب أنه لا يقع. كتاب الرجعة بفتح الراء وبكسر الراء، الرجعة، والفتح أفصح من الكسر. وكتاب الرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. معروف أنه يرجع ده بعد أبواب الطلاق، لازم يلحقها بأبواب الرجعة، لأنه ده أثر من أثار الطلاق الرجعة. إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول يبقى الرجعة ما ينفعش قبل الدخول، بغير عوض يبقى الرجعة إيه ما تنفعش بعوض، لو طلقها على عوض ما ينفعش فيها رجعة. أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله ارتجاعها ما دامت في العدة، عليكم السلام، لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ردهن يعني الرجعة. يريد الرجعة عند جماعة أهل التفسير، قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يبقى الإمساك هنا إيه اللي هو الرجعة. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، يبقى رجعها. الحديث واضح ان الطلقة وقعت صح، لانه هيرجعها، لو ما وقعتش مش هيقول له رجعها، هيقول له هي امرأته، مفهوم؟ لا، كلمة يراجع شرعا إنه يرجعها من طلاق. ليه فسرناها بغير التفسير الموضوع ليه شرعا وعرفا؟ ليه احنا فسرناها بكده؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فقال يراجعها، اجي انا اقول لا اصل الرجعه ديت ما يقصدش بيها الرجعه من طلاق، الرجعه دي ان هو يرجعها بيته. طب وليه انا حتى عن التفسير الصحيح؟ اي واحد عنده اي مسحه من لغه او يعلم اي شيء من اللغه يفهم انه رجعها يعني ردها. وعن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصه وراجعها، خلاص طب انا اقول لك ان رجعها برضه يعني الطلقه ما وقعتش ولا حاجه، ده هو رجعها يعني رجعها بيته. فان انقضت عدتها لم يملك رجعتها، قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك، يعني فين في ذلك؟ يعني في العده اللي هي تربصت بها. وإن طلق قبل الدخول فلا رجعة له، لأنه لا عدة له عليها، فلا تربص في حقها يرتجع فيه، وكل هذا مجمع عليه بحمد الله. فصل. إذا كانت حامل، هنا بقى حيشوف الرجعة في العدة، يعني المفروض باب الرجعة والعدة مرتبطين ببعض. فإن كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما فله رجعتها قبل وضع الثاني، لأن العدة بتنتهي بوضع الحمل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهي لسه حامل، يضعن حملهن يعني آخر حمل، لو كانت حامل في توأم يبقى بالتاني خلاص، لأن العدة لا تنقضي إلا بالوضع الحمل كله. وإن طهرت ذات القرء أو ذات القرء من القرء الثالث ولم تغتسل، ففيه روايتان، إحداهما له رجعتها. هي دلوقتي بقى ايه العده بتنتهي امتى؟ بانتهاء الدم ولا بالاغتسال؟ جميل، هو فيها خلاف. المذهب فيها روايتين، الاولى ان له رجعتها، اختاره كثير من اصحابنا، لان ذلك يروى عن ابي بكر وعمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم، وأيضا رؤية عن ابن مسعود، وده المذهب، وده من المفردات. والجمهور على أنه لا رجعة بعد انقطاع الدم، أول ما ترى الطهر ما ينفعش يرجعها، اللي هي الرواية الثانية لا رجعت لها، لقول يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء بينتهي بانقطاع حيض آخر حيض ثالث حيض، وهي الحيض وقد زال الحيض، وهذا اختيار أبي الخطاب. الراجح أنه ملهاش رجعة. فصل: ويملك رجعتها بغير رضاها، ده بالإجماع، لقوله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وهل تفتقر إلى إشهاد؟ ولا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق لأنها إمساك. هل تفتقر إلى إشهاد؟ فيها روايتين، إحداهما تفتقر إلى الإشهاد. قال تعالى: وأشهدوا ذوى عدل منكم. وظاهر الأمر الوجوب، ولأنه استباحة بضع مقصود أشبه النكاح. ده أحد قولي الشافعي خلافا للجمهور. والثاني لا يجب، لأنه إمساك لا يفتقر إلى رضا المرأة، أشبه التكفير في الظهار، وهو المذهب، وعليها أبو بكر والقاضي وأصحابه وأبو الخطاب وابن عقيل وابن قدامة، وهو قول مالك وأبي حنيفة. وقال في الشرح: هذا أولى، ويحمل الأمر على الاستحباب. والراجح الوجوب، وجوب الإشهاد، وليس شرطا في الرجعة، لقول تعالى: وأشهدوا ذوى عدل منكم. والرجعية زوجة، بدليل أن الله تعالى سمى الرجعة إمساك، وسمى المطلقين بعولة، قال: وبعولتهن، وهو مطلقها، أحق بردهن، فيلحقها طلاقه وظهاره ولعانه وخلعه، ويرثها وترثه لأنها زوجة، فثبت فيها ما ذكرنا كما قبل الطلاق. ولها القسم على قول الأصحاب، يعني حتى لو طلقها وهي في العدة هيقسم لها، مش لازم يقسم لها، ومش لازم يجامعها، القسم في المبيت فقط. نقل في الشرح الإجماع على ذلك، والراجح إن لا يلحقها طلاقه، لأن هو بيبقى طلاق بدعي، في نهي عن الطلاق البدعي. طلاق البدعي يعني يطلق ثلاثة في جلسة واحدة، أو قبل الإيه؟ قبل الرجعة، لأن ما يبقاش اسمه طلق ثلاثا إلا لما يطلقها ويردها، وبعدين يطلقها ويردها. فصل: الرجعية مباحة لزوجها، فلها التزين والتشرف لها، هي امرأته، ماشي؟ ده المذهب، وده قول الإمام أبو حنيفة، تتزين له وتتشرف له، التشرف إنها تظهر له، ماشي؟ هو حرام، الطلاق الثلاثة حرام بالإجماع، إنما يقع ثلاثة ولا لا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوقع الطلاق الثلاثة واحدة، فخدنا منه دليل على أن الطلقة الثانية والثالثة ما وقعتش لأنهما في العدة، فلازم يردها عشان الطلقة الثانية. فالأولها أنت طالق، وبعدين وقال لها إيه؟ أنا رجعتك، في نفس الجلسة، وقال أنت طالق، أنا رجعتك، أنت طالق، كده في الحالة دي هتطلق ثلاثة ولا لا؟ تطلق ثلاثة. والراجعية مباحة لزوجها، فلها التزين والتشرف له، وله السفر بها والخلوة معه ووطئها في ظهر المسجد، بس لو وطأها دي رجعة، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وهذه زوجة، ده قول أحمد وأبو حنيفة. وعنه أنها محرمة، وهو ظاهر كلام الخرقي، لأنها معتدة من طلاقه فحرمت عليه كالمختلعة، فإن وطئها فلا حد عليه لأنها زوجته ولا مهر عليه لذلك. ويحتمل أن يجب المهر على القول بالتحريم إذا أكرهها على الوطء، لأنه وطء حرمه الطلاق، فأشبه وطء المختلعة. والمذهب على أنه لا يجب عليه المهر حتى لو أكرهها لأنها زوجته. وتحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب، تحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب، قصد أو لم يقصد، لأن سبب زوال الملك انعقد مع الخيار، والوطء من المالك يمنع زواله كوطء البائع في مدة الخيار، ولا يحصل باستمتاع. اختار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يحصل الرجعة بالوطء إلا مع نيته الرجوع، خلاص في فرق أهو، المذهب بيقول لو وطأها في أي صورة من الصور هي كده رجحها، حتى لو مش عايزها رجحها. يعني واحد مرة طلق مراته وهي راحت عند أهلها، غوى الشيطان اتصل بها تيجي، وبعدين وطأها وهي في العدة، وبعدين قال لها ارجع عند أهلك. ده زنا ولا رجعة ولا يحرم عليه ولا ولم ترجع؟ المذهب طبعا هتبقى الصورة دي فيها خلاف، المذهب على انه ايه رجعة حتى لو لم ينوي. شيخ الإسلام تيمية قال لا، لازم يكون ناوي الطلاق ويحرم عليه هذا الفعل، ولم ترجع، خلاص لم ترجع له، ولا يحصل باستمتاع، يحرم عليه. هو تعمد وطأها بدون رجعة، هو مش عايز يرجعها، وطأها ليه؟ حرام عليه ان هو يعمل كده. مش ماشي، مش زنا وما رجعتش لانه لم ينوي الرجوع، ولكن الوطأ ده حرام لانه يحرم عليه في الفترة انه وطأها، ولا يحصل باستمتاع سواء من قبلة او لمس او نظر الى محرم منها. وده المذهب خلافا لأبي حنيفة. لأبو حنيفة بيقول حتى لو استمتع بها ترجع. قال ابن حامد يخرج فيه وجهان مبنيان على روايتين في تحريم المصاهرة به. فأما المصاهرة بالإيه؟ بالاستمتاع. في قول بالمصاهرة يعني المصاهرة يعني محرم، ما ينفعش يتجوز أمه، ما ينفعش بالاستمتاع، ما ينفعش يتجوز أمها، واخد بالك؟ المصاهرة بالاستمتاع المحرم في خلاف في المذهب، والراجح طبعا أنه لازم وطأ. وقال بعض أصحابنا يحصل بها لأنه محرم من غير الزوجة فأشبه الاستمتاع. وأنا أحمد لا تحصل رجعة إلا بالقول، ده قول التاني بقى، والراجح أنها يحصل بالقول. القول ده فيه إجماع، يقولها أنا رجعتك دي فيها إجماع. فإحنا بنقول لو حد طلق زوجته وعايز يرجعها رجعها بالقول أفضل، لأن الوطء فيه خلاف. فعن أحمد لا تحصل إلا بالقول، وهو ظاهر كلام الخرقي، القول تعالى وأشهدوا ذوى عدل منكم. الشهادة تبقى على إيه؟ مش على الوطأ، على القول. يعني لما ربنا يؤمر بالشهادة، يعني يجي ويطأها يلم الناس عليه عشان يشهدوا ان هو رجعها؟ لا، يبقى المقصود بالشهادة على القول، ان هو حيقول ان انا رجعتها. ولا يحصل الإشهاد الا على قول، ولانه استباحة بضع مقصود اشبه النكاح. الزركشي قال ان الاصحاب مختلفون في حصول الرجعة بالوطأ، زي ما قال هنا. يعني هل هو مبني على القول بحل الرجعية أم مطلق؟ هل الرجعية ليه حلال ولا لا؟ مين اللي بيقول إنها الرجعية حرام عليه؟ غير الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، ماشي؟ إحنا قلنا الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد فقط هم اللي بيقولوا القول ده. الشافعي ومالك، الشافعي ومالك قالوا إيه؟ تحرم عليه الرجعية. فهو المذهب بقى على إنه لو وطأ الرجعية بناء على إنها أصلا حلال ليه ولا لا؟ لان لو في روايه تانية هيبقى الروايه التانية هدمت القول ده على طريقتين، عدم البناء، وده طريقه اكثر الاصحاب منهم القاضي وجماعته، والقول التاني او الطريقه التانية البناء مقتضي على كلام ابو البركات، واحتملها كلام القاضي في التعليق وابو الخطاب. والفاظ الرجعه رجعتك وارتجعتك لورود السنه بهما في حديث ابن عمر رضي الله عنهم، حتى الفقهاء بيستدلوا بحديث ابن عمر انها ده من الفاظ الرجع، واشتهارهما في العرف بهذا اللفظ. ورددتك وامسكتك لورود الكتاب بهما احق بردهن، فامسكهن بمعروف، يبقى الامساك والرد والرجعة. ويحتمل ان يكون الصريح لفظ المراجعة وحده لاشتهاره في العرف دون غيره. هنا رجع الصريح للعرف فقط ولغى الحقائق الشرعية، بس قال باحتمال. الاحتمال ده معنى ايه؟ الاحتمال هو وجه ضعيف في المذهب لا يفتى به ودليله ضعيف، ماشي؟ الوجه اقوى منه، فقال يحتمل ان يكون. والراجح ان هو ده القوي، ده الكلام القوي، ان هو العبره بالالفاظ الصريحه عرفيه مش شرعيه ولا لغويه، لان الاعراف اقوى من الحقائق الشرعيه واللغويه. لا، هات كده ناس وكلمهم عن الحقيقه الشرعيه واللغويه في الفاظ ممكن ما يعرفهاش. وإن قال نكحتك أو تزوجتك ففي وجهان أحدهما تصح الرجعة، اختاره ابن حامد يعني مع النية، يعني لأن الأجنبية تحل لبه فالزوجة أولى، والثاني لا يصح لأنه وضع لابتداء النكاح وهذا لاستدامته، وده اختيار القاضي. وفي الحقيقة في الإنصاف ما رجحش، بس في كشاف القناع رجح التاني، وكشاف القناع مذهب على المتأخرين، لأن كشاف القناع جمع بين الإقناع وشرح الإقناع، وجمع فيه في الترجيحات بتاعة البهوتي بين الإقناع والمنتهى. فلما بيرجح بيبقى هو ده المذهب، لأن لو في خلاف بين الإقناع والمنتهى بيقدم المنتهى. فإن قال راجعتك للمحبة أو الإهانة فهي رجعة صحيحة، لأنه أتى بصريح للرجعة، وما قرنه به يحتمل أن يكون بيانا للعلة ويحتمل غيره، فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك. فإن نوى به إنني راجعتك لمحبتي إياك أو لأهينك لم يقدح في الرجعة، لأنه ضم إليها بيان عليها، وإن لم يرد الرجعة وإنما أراد راجعتك إلى الإهانة بفراقي إليك أو إلى المحبة، فليس برجعة، لأنه قصد بلفظ غير الرجعة. يعني هو أضافها لشيء ينفي وينفي الصريح مع النية، ولا صح تعليقها على شرط، لأنه استباحة بضع فأشبهت النكاح. ما ينفعش يقولها مثلا إيه، لو دخلت الدار تبقى أنت مراتي، يبقى أنا رجعتك. ولو قد رجعتك إن شئت أو كلما طلقتك فقد رجعتك لم يصح. وإن رجعها في الردة فقال أبو خطاب لا يصح، لأن استباحته بضع أشبه النكاح. في الردة يعني إيه؟ طلقها ماشي، وبعد كده سب الدين، وبعد ما سب الدين قال لها أنا رجعتك. لا، الرجعة دي مش صحيحة. ردته هو ماشي، لأن هو لما ردها كان في الحالة دي اللي ما ينفعش يتجوزها. دي ردة. قال قاضي إن قلنا تتعجل الفرقة فلا صح، وإن قلنا لا تتعجل، في بقى خلاف في الردة، هل تتعجل الفرقة ولا؟ والراجح إنها لا تتعجل، لأن زينب لما أسلمت، لما افترقت بينها وبين زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم رجعها بعد 8 سنين. وإن أسلم صحت، وإن لم يسلم لم تصح، كما يقف الطلاق والنكاح، وهذا اختيار ابن حامد. وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بالقروء في زمن يمكن انقضاؤه فيه أو بوضع الحمل الممكن، فأنكرها الزوج فالقول قولها. هنا بقى مسائل الخلاف في الردة، في العدة. هي قالت أنا خلصت العدة، وبعدين جوزها قال لا لسه ما خلصتش. قول مين؟ قولها هي. قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ده معنى الآية إيه؟ إن هي اللي بتقول أنا إيه؟ أنا خلصت ولا لا؟ لا يحل لهن، يبقى الخطاب ليهم. فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانة كالشهود، لما حرم عليهم كتمان الشهادة دل على قبولها منهم. وإن ادعت انقضاء عدتها بالشهور فأنكرها فالقول قوله، لأنه اختلاف في وقت الطلاق، والقول قول فيه. بالشهور يعني هو بيقول إيه؟ الشهور دي مش هنختلف فيها، مر 3 شهور، بس هو قال أنا طلقتها يوم 3، وهي قالت أنا طلقني يوم 1، كده بالشهور يعني هتطلق، يبقى العدة تخلص يوم 1، غير العدة بالإيه؟ بالحيض. طيب لو فرضنا اختلفوا في العدة بالحيض في وقت الطلاق، يبقى قول مين؟ قوله هو، لأن لما نختلف في وقت الطلاق يبقى قوله، لأن هو اللي طلق. لما نختلف في وقت العدة يبقى قولها. ماشي؟ مفهوم؟ يعني هضرب لك دي لوحدها مثال، دي لوحدها ودي لوحدها. هو قال لها أنت طالق ماشي، هو أدرى بعد 2-3 شهور قالت هو طلقني يوم 1، وهو قال لا أنا طلقتها يوم 3، يبقى طلقها يوم 1 ولا 3؟ 3. خلاص، هما الاثنين متفقين على أنه طلقها يوم 1 ماشي، بس هي بتقول أنا عدتي خلصت، الحيضة انتهت، وهو بيقول لا لسه ما انتهتش، يبقى قول مين؟ قولها هي. كل واحد قوله في اللي يملكه. وإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها مثل أن تدعي انقضاءها بالقروء في أقل من 28 يوما. إذا قلنا الأقراء الأطهار هو أقل أو أقل من 29 يوما إذا قلنا هي الحيض، لأننا نعلم كذبها. هنا عندهم أقل ممكن في انقضاء العدة شهر، لحديث علي بن أبي طالب امرأة ادعت أنها انقضت عدتها بعد شهر فحكم لها بالإيه؟ بانقضاء العدة. فهم عندهم أقل من شهر مش هينفع. ماشي، حكم المحكمة بيرفع الخلاف، وهي مدام لجأت للمحكمة لازم حكم المحكمة يبقى قاضي. لا، انقضاء العدة في ثلاث حيضات ممكن يكون في شهرين أقل حاجة، ممكن يكون في شهرين. فهي لو جت بعد شهرين وقالت لنا، فعلي بن أبي طالب قال إيه؟ احكم فيها لشريح. فقال إيه؟ إن جاءت ببطانة أهلها تشهد لها ذلك حكمنا لها. فقبل شاهد، فلو جابت شهود بأن هي انقضت العدة ولو بعد شهر هنقبل القول. وإن ادعت انقضاءها بالقروء في شهر لم يقبل قولها إلا بين النص عليه، لأنه يروى عن علي رضي الله عنه، ولأن ذلك يندر جدا. يروى عن علي دي كنا بناخدها في الأيام الحيض. وظاهر قول الخرقي قبول قولها بمجرده لما ذكره. وإن ادعى الزوج رجعتها في عدتها فأنكرته فقول قوله، لأنه يملك رجعتها فقبل قوله في كالطلاق. وإن ادعى رجعتها بعد انقضاء العدة فأنكرته فقول قولها، لأنه في زمن لا يملكها والأصل عدمها. فإن كان في زمن يمكن انقضاء العدة فيه فقالت قد انقضت عدتي، فقال قد كنت راجعتك فأنكرته، لم يقبل قوله، لأن قولها في انقضاء عدتها مقبول، فصار دعوى أهل الرجعة بعد الحكم بانقضائها. ولو سبق فقال قد كنت راجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها، فقول قوله، لأنه أضرب أنه رجعها متاعن، لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها. وظاهر كلام الخرقي أن القول قولها في الحالين، لأن من قبل قوله سابقا قبل مسبوقا كسائر الدعاوى. وإن ادعى المذهب خلاف قول الخرقي. وإن ادعى أنه أصابها لتثبت لها رجعتها فأنكرته فقول قولها، لأن الأصل عدمه. أصابها يعني وطأها وهي قالت لا ما حصلش، يبقى قول قولها. فإن طلقها فانقضت عدتها وتزوجت ثم ادعى رجعتها وصدقته هي وزوجها ردت إليه. هو بالوقت إيه؟ انقضت العدة وبعدين تزوجت، وبعد ما اتجوزت قال ده أنا رجعتك، وهي صدقته وزوجها صدقها. في الحالة دي إيه؟ ينفسخ نكاحها من جوزها وترجع له تاني، لأن تبين أن الثاني نكاحها هي وهي زوجة الأول. طب ما قلتش ليه؟ قال والله أنا قلت للناس شهود وهم كان مسافر مثلا وما عرفش أنك أنت اتجوزتي وما قالوا لهاش. وإن صدقه أحدهما دون الآخر، يعني هي صدقته وجوزها ما صدقوش، قبل قوله في حقه وحده. فإن صدقه الزوج انفسخ نكاحه لاعترافه بفساده، ولم تسلم المرأة إليه، يعني جوزها قال لها أنا مصدقك، يبقى هي دلوقتي مش مراتك ومش هترجع لإيه؟ لجوزها الأول، لأن مراته ما صدقتوش، لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول. انتوا عندكم عليه صح؟ عليها؟ وإن كان هذا قبل دخوله بها فلها عليه نصف المهر، وإن كان بعده فلها الجميع بمنزلة طلاقها. وإن صدقته المرأة وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج، لأن مش هينفسخ نكاحها من التاني. فإن بانت منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول، لما يطلقها ترجع له، لأن المنع الذي كان لحق الثاني قد زال. وإن طلق قبل الدخول فلا مهر لها لاعترافها أنها ليست زوجة له. بص، لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج، مش هينفسخ نكاح، ماشي؟ فإن بانت، يعني لو طلقها في يوم من الأيام هترجع للأولاني بالردة بالرجوع الأول بدون عقد جديد. ما هو كان عقد صحيح أصلا ورجعها، بس ده زواج بقى شبهة مثلا بقى أي حاجة. فإن أنكرا فالقول قولهما، فإن أقام بينا بدعوى قبلت وردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، لأننا تبين أن الثاني نكحها وهي زوجة الأول. هنا بقى في الحالة دي هو جاب بينا بقى بدعوته، جاب شهود على أنه رجحها، يبقى هم صدقوا بقى ما صدقوش دي حاجة تانية. ماشي، يعني لو جاب بينا مش هنلجأ إلى أنه هو صدق ولا لا، صدقهم أو عدم صدقهم دي حالة خاصة بهم هم. وعن أبي عبد الله رواية أخرى، إن دخل بها الثاني فهي زوجته ويبطل نكاح الأول في جميع الأحوال بقى، لأنه يروى عن عمر، ولأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز العقد عليها في الظاهر، ومع الثاني مزية الدخول والأول المذهب. فصل، وإن تزوجت الرجعية في عدتها فوطئها الثاني. إن تزوجت الرجعية في عدتها، يعني زي المسألة الأولانية، وحملت منه وانقطعت عدة الأول، فإذا وضعت انقطعت عدة الأول، يعني خلاص ما عادش لي عدة لأن التانية حملت، فإذا وضعت حملها أتمت عدة الأول وله رجعتها في هذا التمام لأنها في عدته زي اللي فاتت. مش اللي فاتت تزوجت وهي في العدة؟ آه، وهي لا تعلم. مش الزواج في العدة بطل بالإجماع. اه، وهي لا تعلم. ماشي، ما هي دي زي اللي قبلها اللي هو هي مش عارفه، زي الاول اللي فاتت ايه، هو رجحها وهي مش عارفه. ماشي، ماشي، هو رجحها والثانيه برضو هي تزوجت ومش عارفه ان العده انتهت خلاص، وبعدين حملت من الثاني، وبعدين وضعت حمل الثاني، هتكمل عده الاول بعد يعني فرضنا فات شهر من الاول من العده، وبعدين تزوجت حملت 9 شهور، بعد ما تضع الحمل هيتبقى لها شهرين كمان هيكملها. لا يقربها الزوج الثاني؟ اه، لازم لا يقربها لغايه ما تكمل عدتها. وبيقول بقى هنا بقى اتمت عده الاول وله رجعتها في هذا التمام، كده رجعها بعد 12 شهر لانها في عدتي. وان رجعها قبل الوضع ففيه وجهان، فرضنا بقى ان هي حامل قال لها انا رجعتك، فيها وجهان، أحدهما لا صح لأنها في عدة غيره لا في عدته، والثانية صح وده المذهب لأن الزوجية بقية، هي أصلا جوزها باطل أساسا، وإنما انقطعت عدته لعارض فهو كما لو وطئت في صلب نكاحه. فصل، وإن وطئ الزوج الرجعية وقلنا لا تحصل الرجعة به فعليها استئناف العدة من الوطء، تعدها من الأول، ويدخل فيها بقية عدة الطلاق. ديت مسألة مهمة. ماشي، المهم اللي فات مش مهم، المهم دلوقتي هو الراجل طلقها وهي في العدة، وليه انه رجعها؟ وطأها وينوي ويقصد انه لا يرجعها، على كلام شيخ الإسلام تيمية كده رجعت ولا لا؟ لا خلاص، ويحرم عليه. طب وعدتها تبدأ من الأول، تستأنف العدة من جديد. ماشي، زي ما بيقول استئناف العدة من الوطء، ويدخل فيها بقية عدة الطلاق. بقية عدة الطلاق يعني ايه؟ في فرق بين عدة الوطء وعدة الطلاق. بقية عدة الطلاق اللي هو احنا هنقول لها مثلا بقي لك شهر كمان هتاخديه وتقعدي كمان عليه شهرين. ليه بقى؟ لأن القاعدة عندهم ان الوطء بشبهه لعده، الزنا لعده، اي وطء لعده، عده اي وطء 3 حيضات، فهو وطئها وطئين، فهي دلوقتي فيها عدتين، العده الاولى عده الطلاق 3 حيضات، والعده الثانيه عده الوطء 3 حيضات، لو تداخلا مش هيسقطوا بعضهم، ده 3 حيضات ويخشوا في بعض. ماشي، يعني هتكمل عده الطلاق شهر وبقي لها شهرين كمان عدة الوطء. طب هل ينفع يرجعها في عدة الوطء؟ لا. ماشي كده؟ ايوه، ما ينفعش يرجعها في عدة الوطء، انما ينفع يرجعها في عدة الطلاق. هضرب مثال، واحد طلق واحدة بعد شهر وطأها ولا ينوي الرجوع، واحنا هنعتبر ان العدة 3 شهور، خلاص يبقى باقي لها في العده كام؟ شهرين، اللي هي عده الطلاق، وهتعتد عده جديده من اول ما وطئها 3 شهور، يبقى كده هتقعد في عدتها كام؟ 4 شهور، صح؟ 3 الاولانيين والثلاثة التانيين فيهم 2 دخلوا في الايه؟ لان وطأها بعد شهر. جميل؟ طيب لو احنا بقى قلنا بقول تاني اللي هو عدة الوطء استبراء رحم، اي وطء عدته استبراء رحم، حيضة واحدة، يبقى كده ايه؟ يبقى كده هيخشوا بعض برضو، بس مش هتفرق حاجة الا في ايه؟ في اخر شهر. ماشي كده؟ يعني الكلام ده يبقى مظبوط معانا لو هو مثلا هي عدتها 3 شهور او 3 حيضات قبل الحيضة الاخيرة وطأها ولا ينوي الرجوع، يبقى كده هنزود على الحيضة ديت كمان حيضة كمان اللي هو الاستبراء، ولا نكتفي بالحيضة اللي نزلت، هنعمل حيضة فوقها كمان استبراء. اذا طلق الحر زوجته 3 أو طلق العبد زوجته 2 حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره يطأها، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويشترط لحلها للأول شرطان، أحدهما نكاح زوج غيره، زوج غيره، خلاص تتجوز واحد تاني غيره، فلو كانت أما فوطئها سيدها ووطئت بشبهة واستبرأها من سيدها لم تحل له، ولا بد أن يكون نكاحا صحيحا، فلو نكحها نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل له. وذكر أبو الخطاب وجه آخر أنه يحلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل المحلل والمحلل له، فسماه محللا مع فساد نكاحه. والراجح أنه إيه؟ لا يصح. والمذهب الأول لأن النكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح، وإنما سماه محللا لقصده التحليل فيما لا يحل له، فقوله فيحل ما حرم الله. ولو أحل حقيقة لم يكن هو الزوج الملعونين. الثاني أن يطأها الزوج في الفرج، ده الشرط الثاني، وأدناه تغيب الحشفة مع الانتشار. إيه الانتشار؟ يعني إيه؟ انتصاب الذكر، ده بيسموه انتشار. لما روت عائشة رضي الله عنها أن رفاع القرظي طلق امرأته فبت طلقها، طلقها 3 مرات، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، مش ابن الزبير، ابن الزبير، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر 3 تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فقالت والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، يعني هدبة الثوب، يعني طرف الثوب، يعني ذكره قصير يعني أو رخو لا ينتشر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فإن وطأها في الدبر أو دون الفرج أو غيب الحشفة من غير انتشار لم تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بذواق العسيلة ولا يحصل بذلك. فإذا كان الذكر مقطوعا فبقي منه قدر الحشفة فأولجه أحلها وإلا فلا، وإن كان خصيا أو مسلولا أو موجوءا حلت بوطئه لدخوله في عموم الآية. المسلول والموجوء زي الخصية كده، يعني مسلولة خصيته وموجوءة خصيته، ميتين يعني. وعنه لا يحلها لأنه لا تذاق عسيلته، وقال أبو بكر العمل على أنه يحلها، والراجح أنه يحلها لأنه لم يفقد إلا الإنزال وهو غير معتبر في الإحلال. ولو كانت ذمية فوطئها زوج ذمي أحلها للمسلم لدخول في الآية، وكذلك المملوك والصبي والمجنون. وقال ابن حامد لا يحلها المجنون لأنه لا يذوق العسيلة، والمذهب الأول لدخوله في عموم الآية والخبر، لأن المجنون مش عارف حاجة. ولا يصح دعوى أنه لا يذوق العسيلة، فإن المجنون كالصحيح في الشهوة واللذة بدليل أنه بيطأ كالحيوان مثلا، وافتراقهما في العقل لا يوجب افتراقهما في ذلك، فإنه يوجد من البهائم مع عدم العقل. وإن وطئها نائمة أو مغمى عليها أو وطئها يعتقدها أجنبية أو استدخلت ذكره وهو نائم حلت، لأن الوطأ وجد في نكاح صحيح ويحتمل ألا تحل بالوطء في الإغماء لأنها لا تذوق عسيلة. هنا ذوق العسيلة هنا كناية مش حقيقة، كناية عن الوطء لأنها يعني قيد أغلبي يعني مش شرطي. واشترط أصحابنا أن يكون الوطء حلالا، فلو وطأها زوجها في حيض أو نفاس أو صوم مفروض أو إحرام لم تحل، لأنه وطء حرم لحق الله فلم يحلها كوطء المرتدة. ده المذهب وقول الإمام مالك، وظاهر النص أنه يحلها، ده اختيار ابن قدامة وقول أبو حنيفة والشافعي والراجح لدخوله في عموم الآية، ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحلها كما لو كانت تحريم لحق أدمي، مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه، حرام عليه الوطء في حالة أنها مريضة، فإنه لا خلاف في حلها به. فأما الوطء في ردتها أو ردة أحدهما فلا يحلها، لأنه إن عاد إلى الإسلام فقد وقع الوطء في نكاح غير تام لانعقاد سبب البينونة، وإن لم تسلم في العدة فلم يصادف الوطء نكاح. إذا غابت المطلقة ثلاثا ثم أتت زوجها فذكرت أنها نكحت من أصابها وكان ذلك ممكنا وكان يعرف منها الصدق والصلاح، حلت له لأنها مؤتمنة على ما تدعيه وقد وجد ما يغلب على ظنه صدقها، وإن لم يوجد ما يغلب على ظنه صدقها لم تحل له لأن الأصل التحريم لو ما صدقهاش يعني، ولم يوجد غلبة ظن تنقل عنه فلم تحل، كما لو أخبره فاسق غيرها فإن كذبها ثم غلب على ظنه صدقها فصدقها حلت له لأنه قد لا يعلم ثم يتجدد علمه بذلك. وإن تزوجت زوجا ثم طلقها فادعت أنه أصابها فأحلها واستقر عليه مهرها فأنكر، فقول قولها في حلها لأنها لا تدعي عليه حقا، والقول قوله في استقرار مهرها. ماشي، يعني هي اتجوزت واحد قالت هو وطأني بعد ما طلقها وبعدين قال لا أنا ما حصلش، هناخد بقولها في أنها تحل لزوجها، وقول قوله في استقرار مهرها أنه هو ادعى أنها إيه ما وطأهاش لأنه حق عليه والأصل عدمه، وإن ادعت عليه طلاقها فأنكرها لم تحل للأول. ده بقى في الطلاق، هو قالت تطلقني نقول لها لا أنا ما طلقتكيش، يبقى قوله لأنه لا يثبت الطلاق. إذا عادت المطلقة ثلاثا إلى زوجها بعد زوج وإصابة ملك عليها ثلاث تطليقات من جديد بقى، لأنه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث فوجب أن يستأنفها، وإن كان طلاقها أقل من ثلاث رجعت إليه على ما بقي من طلاقها، يعني بنت منه واتجوزت واحد تاني وطلقها ورجعت له وهو كان طلقها طلقة واحدة، يبقى ليها طلقتين. ده قول أحمد ومالك والشافعي، لا رجعت على ما بقي من طلاقها لأنها عادت قبل استفاء العدد فرجعت بما بقي من العدد كما لو رجعت قبل نكاح آخر. وعنه أنها إن رجعت بعد نكاح زوج آخر رجعت على طلاق ثلاث لأنها رجعت بعد زوج وإصابة فأشبهت المطلقة ثلاثا، ده قول الإمام أبو حنيفة، وده من مفردات المذهب، مذهب الإمام أبو حنيفة يعني، والجمهور على أنها ترجع بما بقي لها من طلاق. وتسمى هذه المسألة مسألة الهدم، وهو أن نكاح الثاني هل يهدم نكاح الأول أم لا. لو قلنا يهدم نكاح الأول يبقى كأن اللي جاي الأول النكاح الأولاني ده كأنه عريس جديد، إن قلنا لا يهدم وده قول الجمهور يبقى ده إيه هيرجع لها بالنكاح الأول. ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين.